كريم بالخير جاب وفى بوعده رمضان كريم بالخير جاب وفى بوعده واللي صومه ويانا يبقى يسعده رمضان كريم بتعطر الكون حوالينا وتزيد بركة رمضان كريم وقلوب تناجي كريم غفار وصلاة وتسبيح في كل حتة تلاقي أنوار وتلاقي تفاريح وقلوب تناجي كريم غفار وصلاة وتسبيح تلقى الغني بيزيد فضله مع أنواره والقاسي يسأل على أهله ويزور جاره تلقى الغني بيزيد فضله مع أنواره والقاسي يسأل على أهله ويزور جاره رمضان كريم رمضان كريم بالخير جانا وفى بوعده رمضان كريم بالخير جانا وفى بوعده واللي صومه ويانا يبقى يسعده رمضان كريم